أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة حل إلى هذا سورة الفاتحة مدعية بدن الليلة هاي حاكم الآه سورة الفاتحة ومصحف كوو قرية وحاكم إلى مدعية هذا سورة أم القرآن. سورة أم القرآن هي كمدة يعني أصل القرآن الهلا وحكر الله يقال نام قعيد إذا كمدة السبع المثاني مقعة الولي الهلا مركة سورة دان وسورة الفاتحة فاتحة الكتاب يعني وصورة انتئاد ياذو قيمة بدن ياذو قرآن كذن أو ذو قيمة بدن يهي هذا فضائل أي لا ذهي والنبي النبي عليه الصلاة والسلام أي يجره فضائش إذا وحكم ده سدى إمام البخاري في صحيحه وقوة رنايه وكذلك إمام مسلم في صحيحه وقوة رنايه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحوليه عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة أمجرته وقفك كأن صحي ميسو قفك عن فاتحة الكتاب أخرين مركا يعني فضل جيدة سميسا صلاة ده. إن هذه آل الفاتحة في أخرين إيسا صلاة كوجرين يعني فضائش يذي كمدة هاي وحا فضائش يذي كمدة حديث إمام البخاري في صحيح وقورنا أيه وكذلك أبو داود النسائي بن ماجه سنن كورنا أيه مدر بسنن كيسو كورنا أيه إمام أحمد رحمه الله استقن في مسنده وقورنا أيه حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أبو سعيد ابن المعلى وأنصار في نبي الكمدة أي وحو ليه كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت وأتيته صلاة لو أجريب إلي مركا سأل نبي إيه يا ري عليه الصلاة والسلام أنا صلاة كجره ما أنا أجواب النبي عليه الصلاة والسلام إلا صلاة دي أنت ما يستر مركا صلاة دي أنت ما يستيب النبي هو يمد عليه الصلاة والسلام مركا سأل رسولك وطوير بويري ما منعك أن تأتيني محاكو دي لأبو سعيد وإن أيت ما ده مركا كوي يا ري مركا سأل وحاكو إلبويرا يا رسول الله إني كنت في الصلاة صلاة لم كجري أي أكو إلهي مكاسو رسولك عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أيضا سو حسوسيين أو إيري ميونا الله أورنين مؤمنين تيي الله رسولك سأجيب حدي أو إذن كبوية يا روح وحدك إذن نوليني انت ملك يري اي رسولك هذا وكان الرعفضي عليه الصلاة والسلام مكاش وحكيري لو علمنك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد وحن كبريا سورة القرآن كاملة انت على المسجد كبح اي كبريا ابو يري مكاش ونبي دعنت اذا قصدي ابو يري مكي او دارين او بحو مسجد او كبحو اي وحن كيري يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن رسولك الله حد قتلي وحن كبري يا سورة الأبوين oo qur-aanka dhexdiisa ku sugan ayaan ku barayaa. markaasuu nabigu yidhi nacam, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, hiya sabcu lmatani walqur'aanu alcaiim aladii uutiituhu. wuxuu yidhi waa run buu yidhi, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa suuradda suurat alfaatixa weeyaan. hiya sabcu lmatani, asabcu lmatani ayadaa la yidhaahdaa, yani waxaa la yidhahdaa tutnaa fii kulli rakcatin, yani mid lasoo celceliyo weeyaan marba marka ka dambaysa ragcaadkii salaada lagu soo celiyo. walqur'aanu alcaiim, qur-aankii weynaana waa ayada buu yidhi, alladii uutiituhu la isiiyey, aniga la isiiyey, qur-aankii la isiiyeyna waa asaga buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka sabcu lmatani baa sida ilaahay qur-aanka uu ku leeyahay fii suurati alxijri, walaqad aataynaaka sabcan min almatani walqur'aan alcaiim. marka taasuu nabigeenna ka tarjamaya suuratu lfaatixa loo jeeda. marka qur-aankii oo dhan baa iyada laga dhigay acdama suuratin fi lqur'aanina inay tahay. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu noo sheegay suuratu lfaatixa. waxaa jira xadiid imaamu muslim fii saxiixihi uu ku warinaayo fadaa'isha faatixada ka mid ah, nasaa'ina oo warinaayo, imaam axmedna oo warinaayo, can abi hurayrata radi allahu canhu qaala, wuxuu yidhi samictu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam yaquul, abu hurayra odhanaya, rasuulka odhanayabaan maqlay, yani qaala allahu caza wajal, xadiid alqudsi buu ka sheekeynayaa, allah ayaa wuxuu leeyahay qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayni walicabdii maa sa'al. salaadii, yani hadda faatixada loo jeedaa, qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii, yani macaanideeda bmacna salaana way ku sheegaan, yani maaragta magacyaheeda faatixada bmacna salaa in la yidhahdana way ku sheegaan. faatixadii baan qaybiyey aniga iyo maaragta addoonkayga dhexdeenna laba nus baan ka dhigay buu yidhi, yani allah baa odhanaya subxaana wa tacaala, addoonkaygana waxa uu weydiista buu leeyahay. markaasu wuxuu yidhi allah, faidaa qaala alcabdu, addoonka haddii uu yidhaahda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo aayadda koowaad uu akhriyo, allah wuxuu leeyahay xamadanii cabdii, addoonkayga waa uu ammaanay. waidaa qaala alraxmaan araxiim, alraxmaan araxiim, haddii uu alraxmaan araxiim akhriyo, addoonka hadduu akhriyo, qaala allahu, alla wuxuu leeyahay aqna calaya cabdii, addoonkayga waa i ammaanay, ammaan aada u qiimo badan buu i ammaanay. haddii uu addoonka yidha waidaa qaala alcabdu maaliki yowmi ddiin, aayaddaas saddexaad haddii uu akhriyo, maaliki yowmi ddiin ee aayaddaas afraad haddii uu akhriyo, allah wuxuu leeyahay majadanii cabdii, yacni maaragtay wuu iqiimeeyey, waa isharfay addoonkaygii, saasuu odhanaya. riwaayo kale waxay leedahay fawada ilaya cabdii, addoonkayga arrinkiisu ii soo bandhigay. haddii uu addoonku yidhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, qaala allahu haada baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al. aayaddaas haddii uu akhriyo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, allah baa wuxuu odhanayaa arrinkan anigii addoonkayga uu noo dhexeeyaa, addoonkaygana waxa uu weydiista uu leeyahay. faidaa qaala alcabdu ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala adaaliin, hadduu intaas dhammeeyana qaala allah wuxuu yidhaahdaa haada licabdii, arrinkan addoonkayga iska leh, walicabdii maa sa'al, hidaayada oo waraystay inaan siiyo, allah wuxuu leeyahay addoonkayga iska leh buu leeyahay arrintaasi. marka fadaa'isha faatixada ay leedahay aada u tiro badan tahay, yacni waa suurad runtii aada iyo aada u qiimo badan weeyaan. intaas ayaan maaragtay fadaa'isheedii kaga gaabsanaynaa. bismi illaahi araxmaan araxiim, bismi illaahi, allah magaciisa, allah magaciisa ayaan abtadi'u ku bilaabanaya, allihii alraxmaani naxariista ballaaran addoommadiisa siinayo iska lahaa ku sifaysnaa ku tilmaamnaa naxariista ballaaran, allihii alraxiimi naxariista gaarka ah addoommadiisa ku gooni yeelayay mu'miniinta ah, allahaas ayaan magaciisa ku bilaabanaya. marka bisinka culammada waxay yidhaahdaan ma wuxuu ka mid yahay faatixada mise ka mid maaha, yacni waxay leeyihiin faatixadu ka mid yahay culammada qayb ka mid ah, qayb ka midana ka mid maaha bay odhanayaan. laakiin markaa masxafka fiirisid aaya min alfaatixa lagu tiriyaa, وتضرر أيضا وسبع المثاني ليراهده ألو كم يديهي سلاطة معركة سنة يساوية باسم كمركز سلاط أركيسان يعني باسم مركز ليراهده وحرف جار هي مجرور كيس اسم كيس أو جريوة حرف حوص لغة اسم كيس أو حوص لغة ييوية الجار والمجرور متعلق بولي ماله قصرا مال بو كل ذا الجار والمجرور يعني مركز بعضه حرف جارة يسمى ده أخوص بغي ماله قبصدا متعلق مركز جار مجرور كاسي أو قبصنا ياهي ومحذوف أو ماشا كمية لما موغضه وابعين يهي هل كابا مركز متعلق جياء أو لغحرة علماء الله الشيبة والشيبان إن اسم لغحرة أو مقع لغتعلق جياء وإما فعل إنه تعلجية لغضة بوشينا أو الوحرة فعل لغضبه هذه اسم الوحرة متعلق إسم لغضبه ماشو قبصانيه اسم لغضبه أما فعل لغضبه لغضة قرآن كأي أغمى كاتكا عيو لغضة للمع نقو صحيح ونكسنه هذه أتراهد اسم أكو تعلجه تراهد بسم الله بسم الله ابتدائي بسم الله الله مبي عيسى أيو ابتدائي بلا بشر إذا أحاطي وقرآن كي كلام في إلهي الكتاب في إلهي أنكم بالله بنيا حتى صدع كرانه وإسم بالكحرطي بسم الله ابتدائي قرآن كشاهد بولي هاي بسم كجار مجرور كي أو اسم لبحراي قرآن كقصة أرورتي مالك ليتو سنو ربي بليه سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم اركبوا فيها بسم الله مجريها بلين اسم كمجريها بلغة عن الجيو الوحري مكشاهد بوه يستوى معنى صحيحة وياه هذه فعل ليراهده وحو نقنية بسم الله ابتدئ الله مدع عيسانا كب الله بنية ابتدئ وفعل مضارعة كحر يساد كتع عن الجنية هذه فعل كتع عن الجسانة اينا قرآن كوكين اينا فعل وحرا يجارب جرك وكتع عن الجنية سيدي مثلا رب أوليها اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ ثم جديد وعن فعل أمر فعل أمر قوسه هرمري باسم ربك الذي خلق باسم ذاتي اقرأ ذا سكت عمرك اللغت مارة الوحي رياويا مركا لبدا معنى بلو معنى صحيح أهويا لبدا معنى صحيح أي إليه ذهي مركا بسم الله ألم تقيس أي ابتدائي بالله بشر إذا أعطي ودران كرتا أما بسم الله ألم بعيسى أيان أبتدئ كب الله بنيا لبدا هو قرن كرتاويا الله الرحمن نحريس تبلارا لها وأتو كسي فيسناء دومني سنسيني الله الرحيم نحريس تقار كاتيبي ومؤمنين تكو خاتيري معناها مركة الرحمن الرحيم وحالي لهذا هو الله بوسي وبسي قويا أما لرأي السماء إلهي أسماء ليس أسماء الحسنى كم تهويا وحان لقصة بشيء ومشتقان من الرحمة رحمة دي الله أذكرها أي الرحمن يا رحيم لقصة بشيء لقصة يعني ولبوح الله أكبر على وجه المبالغة الرحمن مركز رهدي الرحيم مبالغة يقحل يا راشد دركز أي الله أكبر ولذلك وحال إلى الرحمن أي وحي تعي أشد مبالغة من الرحيم الرحمن مركز رهضه ويكحل ديرتاي الرحيم مركز رهضه أيضا مبالغة إيتا الرحيم كأوليب مارك من أمثلة المبالغة وكمدها وزك فعين لإلى هذا حتى الرحمن كحل دير يعني سلاسة سبي أورنايا محايري رحمن مركز إلى هذا وهي علماء كوبة سران يعني هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة رحمة الله سبحانه وتعالى سيدة واسع وطعي مخلوقات كيس أدوك كل وطن حريث إلهي والولا إلهي دار كوري كاتر كوري حيوان كوري جمادات كوري وحول بكله نحريث إلهي وعميم يساوي مؤمنين في الإله سبحانه وتعالى مالك آخر أيك خاتيري الرحيم نوح إليهم وذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة مالك قيامها أيو نحريس تا الله نحريس الصاحب أو يحي أو مؤمنين تقول نحريسا يو حي الإله وحوله وكان بالمؤمنين رحيما صاص رب لي سبحانه وتعالى مؤمنين تعلقوا محل يستويا سلا درتي يعني ابن كثير رحمه الله أسوى ابن جرير كسو قولين أيه وحولي هي وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا معناها أن كلا المفسر الرحمن أدوك القرد أدوني آخر بخد عظم أدوك أن أي عالمت رحمة آخرة المؤمنين تأسكره عدك الأسكره مجلته رحيمنا آخرة كريا المخص السؤال مؤمنين كالمخص السؤال جيدا أدوني آخرة معناها أي تصنيا يعني ما رأي شيء متفق إنه يعي أي هذا الكيس اللي قفتها مياه وليه ابن كثير صلاة اللي قفتها مياه مكاس وليه يعني ما رأي وليه وفي تفسير بعض السلفي سلف الصالح قال كمد التفسير كودانا وحتحنز كسرا ما يدل عليه هذا ابن جرير أسوق وليه واحد تصنيا يؤكل على الجرب وليه ابن كثير وليه مكا الرحمن الرحيم لبدا اسمعنا أيضا ديننا مركا بسنك ونوصل مغلقون دونا إن شاء الله تعالى دي القرآن تعودنا مركا وحاربنا وشي هذا كتب غير وخفض بينا إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة ودي دونا لكن معناها بسنك انت سنوقع فرنا إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد أمان ونفسن لله الله أي أصبنا في أسكره يعني أمان ونفسن الله سبحانه وتعالى أسكره الذي رب العالمين عالمين ترد جوداءها حمد له وحلي له وأمانه ابن جرير الطبري وحوليه هذا التضمين وكجلون التضمين وحوق الأرسلية وحوق المنية يعني أمر إلهي أو أدومديس أمر يوم إني رب أمانان أيات أيو كل منية بولي هذا الحمد لله رب العالمين معنيه ذو حوية الله أوله قولوا الحمد لله رب الحمد لله صح أرمي سلاسة كرامة معناها قوت الزنا يوين الحمد أمان وناسا لله الله إسكاله ربي بإسكاله سبحانه وتعالى سلاسة معناها سكون جلوب أولية مالك أمان في ربي أوس أماني وحوى أنك مارك للي هي إلهي أمانة وربي يني إذن أبورتي أمانة سلاسة الله أرمي يوين الحمد لله سلاسة أكتين أشهد كجبت الحمد ذا وحال إلى هذا الاستغراقية بال إلى هذا ووحوا يال استغراق وحال إلى هذا وكل من إيسا تستغرق جميع المحامي أمان نوع أي تهي أو إذن أي أشهد كل من إيسا الحمد أمان ونسل أو إذن دماتي وحوا يال لله الله إسكاله الحمد لعلماء وحين إلى هذا أفر شيء بكو شيء الله أوحس أمانه حيث هذا الحمد قديم لقديم الله قديم هو أماني الله هو أدومدي سأمانه الحمد قديم لحادث يعني أدومدي سربي أمانه الله قديم هو الرهيب أدومدي سأماني وكلا بعده فالفدحات هو حمد حادث لقديم يعني أدومدي حادث أهو ضد مارتي يعني رسول الريو الأبورية أماني دودي ربعي أمانان هي حمد حادث لحادث أما قد أحدي أنه أرضو مضع أمانه أفرتها حمد فوقيني أفرت ذبا الله هذا إسكال سبحانه وتعالى الله هذا إس أمانا سبا إس أماني سبا إسكال حمد هذا أدو مضي سأماني سبا إسكال أدو مضع هذا الله أمانان الله هذا إسكال هذه أدو مضع تحدي أي إس أمانان الله هذا إسكال سبحانه وتعالى هذا أنت كلا شد على هروال الخرطي هذا أنا نجس أمامه إلى هروال وأنا شد على هبل ونجي عن بطل يسوع عائرابه سب ورب أولى سبحانه وتعالى وحيله من علماء هذه مركز ولا سميسو بل أمانة يا سما ولا كان إلى سميسو الله ذاك يعني ربي بأبو رادي في عن كذا مركز شيء قص وشيء ألا ليه تصارعها يعني هذا الميكروفون كان هذه أوصول في سبع عروسه بحي أو مارك ميكروفون عشية أفصيح أوني هذا ترى والله ميكروفون كان وفي عينه وميكروفون ونتن ما ميكروفون كان بعد أمانتي مش صانع السمائية ميكروفون كان بعد أمانه ده أمان حاجة ودع وحودع صانع سما ما بركان ما هو حد أمانه سو حد أمانه سو قط في السمائية ونادى مركع لي عاد سميسي الله بكا كيني سبحانه وتعالى صانعي خالق هذه باكيني سنة جسد بربي أمان تقوليها سبحانه وتعالى الحمد لله نوعه يهيب إله بأسكاله أما هو ناكسن إله بأسكاله سبحانه وتعالى قرآن كوابر كيسا أما كنت رب سبحانه وتعالى أوس أماره والحمد لله أولي ماده قرآن كوابر مفر فرطي وذجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم كتاب إلهي معارض بلادي الحمد لله رب بلادي أما رب بلادي بلادي قرآن كمركو سودة جيو نزول كيسي مركو سودة جينا ينا الحمد لله رب سبحانه وتعالى قب الله ودي ووحو يري الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة سوما جيدي يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده اللهم محمد الرجيلة الكتابة كسودة جيه مركو رب سبحانه وتعالى خلقه أبوري أضرمان مركو أبوري مخلوقاتك ووأسفوس أمالي الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بلوغ هذا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وبجد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي الأرنية خلق جمرك أمورين الرب وإس أمانه سبحانه وتعالى مركي خلق جان أدونك الغوك لبحو آخر الله سبق أوضتك بك لصاره أوضتك أوك لبحان طريق في الجنة وطريق في السعير قرنا أهل الجنة النقدان قرنا أهل النار النقدان هذا رب وإس أمانه سبحانه وتعالى وذلك في سورة الزمر آخر كذا الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقومي بينهم بالحق بحول مركي لك لساري عدني إله الهوك لساري وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أي الهوك تمي مارتن يعني الحمد لله الهوك تمي ويه مركع الحمد أمان وناسم لله الله اسكره قال لي رب العالمين عالمين تربي قوذاءها ربي يعني معنيه ذو حال إلى المالك المتصرف الله مالك يعني وح ملكيه أو وح تصرفه أو وح مامره الله تعالي إلى هذا حتى المقاذ وحال لهم العابة يعني وحال يطلق على السيد وعلى المتصرف للأصلح للإصلاح ولا تقفك السمعي سيدك أهنا يعني ربي ولي إلى هذا كلمة مركة ربي مركة إلى هذا تحوي الله وحن أحين والله استعمال كره الله إلا نحين مخلوقات كيساء رب والله استعماله بشرط لكن إلا إضافة إضافة المدرة الشيء لو أبيت يسيك للمدرة وحن أرميسا ورب رب الدار بعد أرمي دار كان يعني مالك يديوي رب المال حولها نكي اسكالها بعد أرمي سوما جيني رب الإبل جيلا نكي اسكالها مالك يديو سيد كوريات أرميسا ويا لكن رب او كليا ان اضافه لقدرنا وحكر الله اضافين لا يطلق الا لله عز وجل اللهم يعدك لهم الشيخ رب كلي هذا قراهضه الله او كليا لقد عيسى لكن مركع اضافيسه وحكر وطرع عنك ارتاويا اللي هي رب العالمين عالمين تربي قوذيئها ومالك قوذيئها ومتصرف قوذيئها ما ملين الله اي امامنا اكسنا ونسك لهويا العالمين عالمين محل إلهنا عالمين أصل كهرت وجمع عالم عالم أيال إلهنا نقول جمعية جمع أصل وحل إلهنا وجمع لا واحد له من لفظه واحد لفظه أو مفرد سيليه ملح عالم كاتر هذا جمع رب وأبوري مفرد أوليه مجلس عالم اللي يخانا لا واحد له من لفظه بل إلهنا واحد لفظه سواء مارتي مفرد أو كله واحد أوليه لما أركويا عالم مركع علماء التعليقيان مع عالم ليلة هذا وحال هذا كل موجود سوى الله عز وجل وعلى واحد جيره والله كسوى حرص سبحانه وتعالى سماوات هو عالم في كمده أرض عالم في كمده جن إنس عالم في كمده حيوانات عالم في كمده وهكذا وعلى واحد إله كسوى حرص موجود وجيره عالم الأرنى يوهي أيضا مرك رب العالمين كريه يمثل عالمين كريه من الله شعبي لكن عالمين تاسي وحيدين الله سبحانه وتعالى ونو شعبي في سورة الشعراء أيضا نو شعبي شواركي تحمر ضوتي فرعون نبي الله موسى تحمر ريسي أي رب نو عده نحو فرعون يري قال فرعون وما رب العالمين في سورة الشعراء فرعون حوير رب العالمين كواكي يلي رب العالمين مركز نبي الله موسى أجوابه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما سماوات هي أرضها هي مارتين يعني روح أدح هي مخلوقات وعالم غيرها رب الله رب العالمين لو يقال نبي فرب العالمين وحوي العالمين تمركوا حلوة جيدة مخلوقات إلهي وحكسوا حريق ودم أيام إله لوية. الحمد لله رب العالمين الله أي أمان اسكله الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم عليه الصلاة شيقني لما وصي أما الله اسمه رب أوليها ومستقاني من الرحمة نحريف لقصة طنبشئين يهين لأجل المبالغة لقصة طنبشئ لقوح الإيران أيه وكسوا هذا لكن قرطبي وكلا في تسيري وحو قرنيا يعني وحو سوى قولنيا مركي رب العالمين الله الشيقين دب ديب الرحمن الرحيم اللي دبكين الرحمن الرحيم أي الله دبكين يعني الرحمن عليه نحريس تبلارا اسكرها قصي فيسناي أدومدي سسيني الرحيم نحريس تقارك أدومدي سمؤمنين تح كوخ سيسي الله أكبر أمان اسكره لو لوا سفويا يعني ما أرتغب على تلمامي الله أكبر أي أمان ونكسن ودن اسكره مركا يعني وحولي هاي ناشا سوحالك السحمي قرطبي وحولي هاي يعني هذا كيس وحولي وإنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قول رب العالمين مركو الرحمن الرحيم يري دبلي معناها الحمد لله رب العالمين مركو يري والرحمن الرحيم كذبكين محاد عيد ليكون من بال قرن الترغيب بعد الترهيب يعني إلى النقطة يعني مركي رب العالمين ليره الله ما دام عالم كأسب أوليه مالك يسي أوليه متصرف يسي أوليه سلطان وخير أيه ذهن قالوا حقوصا دعكره ما تكحل هذا وحقوصا دعكرته إلهي وحروا بربرنا إياه وحروا جبجبي أيه نبيه مدعيسي وكشقين كره يا ما تكحل هذا وحقوصا دعكرته ما كان سهل إليه الله رب العالمين كاهو صور ودوميس أمامنا وقال الله الرحمن الرحيم وياه مركا إن ترهيد مركا لو عصيق ليه ترغيب أمارة المرجب قلنا أيه يعني أنه كاس نحبير أيه وقصاص وقصم يبولي أوحي لم تولي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب يعني مجدة غافر الذنب وقابل التوب هذا المحالي شديد العقاب مركا إنه يحي يعني ما رأيتي الله الرحيم هو أنا ما رأيتي يمكنني أنا كشقين الوناق أمد رحمتي واسعتي ورحمتي وسعت كل شيء أيه ربي سنة يعني وشيء اللي قلت حبيبي أبو أرمي مالك يوم الدين الله أمانت ونحن نذكر الله سو مالك يوم الدين ولو أتفين إن الحمد لله لله لا سولد في المامينا يعني الله بان ولو أسفق على سفين إن الله سو مالك يوم الدين أما المرنت مالين تيدا بقر كيديئة مالك كيديئة أسكرها أما ملك يوم الدين يعني لما قراءة ولا قراءة متواترة ويا ملك يوم الدين مالك يوم الدين هذا قراءة لما قراءة متواترة ويا مالك مالك يوم الدين مالين في يوم الدين كلي لهذا مالين في الإسعبال مالين ويوم القيامة اللي هي مالك كيديئة أو إسكرها متصرف كيديئة أستغل مامل فكرية يعني مالك عدنا ولا تملك الإله مجد سبحانه وتعالى أدونك تضغن باب قرش يفتو بقر بانهي إلى هذا الملك بانهي لكن آخر مجد سواتن الله أولايا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ألك لي أسأل الملك يتصرف الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا سوما دين الله بكون كان تصرف في سكله ويا مركب مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالنت أبا مالنت مالن مالن كيدا مالن كيدي متصرف كيدي أما مالك يوم الدين يوم الدين ك مال أبا مالنت مالن كيدا بكر كيدي أها الله أي أمانه ده نسكله ويا يوم الدين مرك محل إلى لا يوم الدين كهل كان نلقوا مع بين الوحي هاي لكن الله في سورة الانفطار ما قش يعني يوم الدين محل إلى لا مرك ربي لي سبحانه وتعالى يعني ما رأيتي وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هو ربي يوم الدين واكي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ومالكاس يوم الدين وحليل هذا قف قف وحم الكين كراهي وحنان كراه وسنجرين أرنكو صلى إلهي وقعدي سوكو جيرو الله كلي أوليه وعدل ولا تأينا جيرين مالكاس اللي إله ذا ويا مالك يوم الدين يوم الكذابة لوجيلة وأبا المرمت مالك يدوه يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق سوما جيرين دينك وحبيت هذا معنى الجزاء وما لنت أربي أوفنيه جزاءه دي أعماشه دي في عدالة أو ذكره وقمارة وقفن دونوية نقفر بأسيريه الله أصبارك يوم الدين أي مارة أمان ودن إسكاله إياك نعبد وإياك نستعين مركي الله لصوء أماني أو آمري الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كل أمان إله الأمان يوز يا ذربني إلى مكان الله لا خطاب يا يو أدرونك إنه لا خطاب يا لقد جيا ينو الله صفات كاتمة مريء كد كلا عبادة كلا إني سنجين أي رب نوع عدين كد كلا الله كلام ويجي سن كلا إني سنجين برب نوع عدين إياك أذيب أم برب يو كلا نعبدك عبدينا أذيبك عبدينا كد كلا عبدينا مركا إياك نعبد عبادة إله بأشكال خاص بطاعي صوت خصوص كتصيني في حفظ كتصيني يلا وتقديم المعمول عملك أو معمولك اللي قهر مريد يعني نعبد إياك بين قرله ومفعول به بين إياك بين قرله مفعول به أو معمولك اللي هو عمل خلال يعطان لقر مريد وفعلك اللي قهر مرشي وليل إياك نعبد أذن أمك عابدين مركا سر أصول فقهك مبحثك إلى دليل الخطابك أمام مفهوم المخالفة تلمامي معاني ذا فلاغذا مركز الجوغانا ناشا معاني ذا إلى مفحة القصري أي تلمامان وحليهن أن تقديم المعمول من صيغ الحصري سلاسة تلمام تقديم المعمول معمول كالشيء لو عمل فلاي سلا مفعول به وكان يحرم ذا والله خرمر يعاملك وعمل فلاي لك خرمر ياهي وحكمي ديهي وحيالها وحلوك وابو كمي هذه كلية أيما كعبدين أو مرك إياك نعبد وحقت معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى هذه قطة اذكر أن عبدين مجرته إذا عليك هو قلت يا ربي يويا مرك إذا أنا إله بس كده رسوش إله وصادر آدم وحلاه صادر كلية إن إله سبحانه وتعالى يروح أبوه الريان ذكر أبوه باللبان وحوى إن ذكر إله كحران ألك إلا عبد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أيضا سلاس ربي لي سبحانه وتعالى مكة إياك نعبد أذيب أوكلية أيا ربي وكعابدينا وإياك أذيب أوكلية ربي نستعينك كالما ويديسنين استعارا كالما أذيب أمك ويديسنين عبكا صهرت بويدينين إياك نعبد وإياك نستعين كالما إله بأن ويديستا سبحانه وتعالى مركا يعني مركا إياك نعبد الليل باوحا لقدرك وإياك نستعين خلقا سبحوا لي يعني علماء وحيليهين وحيث السنيسا يعني إشارة كجلتو الإشارة إنا نحبارين إن قفلك الموي ديستو إلا قفل إلى هذا إستاكي لموي قفل إلى هذا متيستموي إلى هذا حتى متيستواكي الله سبحانه وتعالى كل إلى هذا إسكال هذا بريري تاي توصل في تاي رجري تاي عبسري تاي إلى هذا إسكال إسكال إلى هذا لو إلى تاي مجلتو مركا مرحة الله إلى هذا ليهي كل إلى أيالة ثلاثة أو مارتا ثلاثة لو ديبتا أو لك الموي ديستا وحكا صحر إلى موي ديستو قرآن كان ويكوبة دمتاي فقط بعمتي سبيده الأمر فأقرأ لهم ديباني سيستعاني كبقر أو ديسا ليسا الله حولي فاعبده وتوكل عليه وكا عابد الله صلى الله عليه وسلم لأن سنع عبادة أسكرة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وكا عبادة أسر كبانيري فاتخذه وكيلا أسر وكيل كذب عدك لتها سبين قل هو الرحمن آمنا به إله بالرميني مكا الرمي سواد عبادة فخصيت السماء وعليه توكلنا هذا صار شلي استعانة عبادة فقط متيستعي إسكالة عذكر إسكالة مجلتوية مكا إياك نعبد وإياك نستعين استعانة إله بأذكر إقردار ويديسي كان مطلب كئي كل إله أذكر سنة النبي يلبى أول نقبري عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس أو يري يعني يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كلمة ويديسة ليس الله كريه كلمة ويديسة اذكر كسو عرطي فويديسة السؤال هكا القارة ويديسة نوية اهدنا الله يوم مركو رب عدالي يعني انه ليه الله صوصه استعانة ايه كلمة ويديسة من أساق ليه الله صوصه وكيري يوكو خاتيا فمركان يعني هداية إلهي وريسانين اهدنا الله يوم نهنوني الصراط وضري نوه نوني وضري المستقيمة اتصنان تبضل اتصنين وضري اتصنين ربي ونبوح نوني صراط المستقيم يعني وضرها اتصن ربي ونبوح نوني. ابن كثير وكلا رحمه الله يعني وحو ليه هذا الكو إشاري يعني أرمتان أو الله أو نبريه أي وحي كم توليه. وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة. يعني هذا كاس أورناي هذا لا بقي مبلوي وحولي هاي صوت إلهي بسوء أمانة سوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أنت بك صوشك معدرة إلى هذا كان مويدين في أسجل إيها صوشك إياك نعبد وإياك نستعين. مكة أمان تي كذب بامرك الله سؤالنا وحويدي سنين طريقنا أيام مدة وكامل سنة قفك وحويدي سنين إنه قفك وحويدي سنين مركو هراء أمانه أحدك وحويدينا إنه أمانه مركو أمانة دبدي إنه حاجة ديس سؤال شو وتاسوي الله مكة أمان تي كذب فالحاجة لنا سؤالنا هنا مكة قال لنا اهدنا الصراط المستقيم وذبي تصنيك ربي ونبوح نوني أيام أراني ناوية. هداية المركز إيدي مسراد المستقيم لليه هداية وحلوج هذا واسي بمعنى الإرشاد والتوفيق حيث الله يحقق نقول نوري والنوافج تاسوية أتيد معنى الدلالة حيث ما تسيطان الكريمة والإرشاد والتوفيق أيا لي لهذا الله يو ودرس توسن نقول نوري صراط المستقيم وحلي لهذا صراط المستقيم سيد بن جرير الطبري أو تلمامي وحوليها أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا أهل التأويل كتبك أهل تفسير كمانزل ومدر وحيكوك والمين على أنه صراط المستقيم في إن أوي حيث هو الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه وهو المتابعة للرسول لله وللرسول وهو دين الله وكتابه الذي هو الإسلام. هذا كتب جرير الطبري أي أورانا يويا وحوليها أمدر وحيكوك والمين مفسرين صراط المستقيم كان الله أن ويديسني إنه نوحنونيه إنه يهوى الضريع عبدين وأبقى الله تحل يدك السجنين وأه الله يا رسولك صلى الله عليه وسلم دينك إسلامك أول الراعه كتابك أول إسلامك إلى الراعه كلها خلناه كأي الإله لابو أرمي اهدنا صراط المستقيم وطري التصنيت الله يلوحنوني صراط الذين ذا الصراط المستقيم صراط المحرسان كبدلنين ولا يبدلها. أما بيانا إلى سؤال سلا نحاد النحوذ قطي كان وقرنا ياي بعدها ما صح بدلا صح بيانا يعني وشي بدل أكدت بيانا وكذي كذا مركا أما بدل كذي أما بيان كذي اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين كوي وضروا لي الله ينبوها نوني أما كوي وضروا لي أه وضغاك بكي وضروا لي أنعمت عليهم دشوا ذا ذو النعمة يسي نعمة أكيسة ربي بقول نعمة سبحانه وتعالى ذاتك أظن نعمة يسي الله يوزده دين الراعي أو نقوه نوليه نقوه دوسيه نقوه نوليه ذاتك مركع الله أقول نعمة يسي واقوي سورة النوم الشيخ لكن الله سبحانه وتعالى يعني القرآن كما يبقى رأيه النوم الشيخ في سورة النساء أيه ربي النوم الشيخ ذاتك أو ربي قل نعمة يوزده وحا أيتها في سورة النساء ربه حليا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني وضغ ذكى أي مرين الله ينبوه نوليون صراط المستقيم ذكاة الإله ووضغ رب ذكى النعمة أي مرين والنبي ياشياء وذكى صديقين كأهاية رجة صديق جاريه يعني مارت الرمت بدناءه بك شهادة أهاي إلهي جهادك لتكون كلمة الله العليا قدمتي وتذوذيها بك سوبرايا صالحين تأهاء يعني تذكى وتذوذ الله يقول هنوني ويا صراط المستقيم كما ركعت له جيدا ويا صراط الذين بك وتذوذي أنعمت عليهم أظن أعمي شهادك ربي ودشهد وتذوذي النبو هنوني كواس غير المغضوب عليهم يعني غير المغضوب ذا ويعني نعطي أو مارتي أن سفين إنه وصفويا غير المغضوب عليهم كل الله عراضي أنا نحين كل دشرد الله عراضي أنا نحين غير المغضوب عليهم دشرد كل الله عراضي أنا نحين كل عراضي أنا نحين ولا الضالين كل أمين أنا نحين كل أنا من أنا أعران مارتي أظن أعميسي ودرد ربي ونرابي ساتا اللوجيه مرك المغضوب عليهم ييه الضالون ييه سنة حلقة المقدمة مرك أكسر حمد لأن أكسر شيئا نبقى أن الله خسر عليه الصلاة والسلام نبقى أن الله خسر صلوات الله والسلام عليه يعني وحو ويان وحو رسولك الناشي عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد في مسنده وقوة لنا وكذلك إمام الترمذي أورنا حديث صحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه حديث بن حاتم سحادي قال أيوح من سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله غير المغضوب عليه يا لوجه من هم المغضوب عليه ذكر الله عراض واقوه مكاسه قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحويري هم اليهود يهودي بلوجه ذا اليهود أي المغضوب عليهم غير هذا يعني محاء المغضوب عليهم لولي هاي يعني كل الله عراض يهود محاء لولي لأنهم عرفوا الحق وعدلوا عنه حق بين جهتين والنبي الله محمد من إله إنه يهي يعني كتاب كونوح حصول كتل مامي إنه يهي بين جهتين هذا نوع يكلع لنا ويجيز الحقي نكاتا كتاب كون إنه حقي أغابين ويتحريفيان على علم لك تحريفيان لك بدلي ما كتاب علمي شيء أو علمي ما أرتي أنا كتك منه كل أحدي ويا سلا جدد دع عرض أي الله كفر مريض وقول ربه عراضي بالليل اليهود أي المغضوب عليهم قرآن كالإلهي آيادك فضنب ونقشه به يهود كل الله عراضي إليهين ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم إلهي بأو عراضي سمان قوما غضب الله عليهم عليهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا إلى آخر الآية يعني ذكى وغضب عليه إله بأو عراض سبحانه وتعالى ذكى وحوي المغضوب عليه ما ليلة ذلك إذ العد حق إن تجرته أنا كنتك من حق أيضا أبكى ليحته وباطل كسر أقادته والله عرانا ياوي إله إله هو عراض المغاني ورد ضالين هو بادي وبرعانهين الضالون مركو عديد نحاسي نبي ويديين نبي حقوبة سري هم النصارى النصارى هم الضالون أوي نصارى ضعي وحيين كو الضالين تحقق كبمي محا الضالين لوليها إيقنا محا لليها لأنهم فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق يعني وحوي وحي وايين علم ملاها علم جيبي وايين ما كانت بالي دوري فقد حوالي ضد علم سنة يهود أولاعي أولاها ما حين نصارده حي الدين تنجيش ودكتين وقيضي لقري عهود يكون قرين إيو ما عرف في باجر عهديان فربضان تكل من مجالس فربضان كدعلي أي قرين أو الدين تودي نبي الله عيسى مركي الله صلى الله عليه كدعلي طرب كل صلى كدعلي بقري لكتلة درتي وضد ضالين وهو يعني علمي أي كو عمل فلان مجري الضلال كافي كو بحجران جعل بكو عبادة استغلاء كو عادو داموية ما كنت أسأل عدي يعني ما رتي على علم أن كو عادو بنا وضالين النصارى رسول الله لذلك فتر عليه الصلاة والسلام أيضا القرآن كينا أهل الضلالهين ونوشي برب سبحانه وتعالى وحوليا أسوى مؤمنين تغدق اليوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نصارى الله فترى إليه المفسرين تسدى سلوجين هرعننا ذكى حوضوا لي أيضا أمي فرعوا أمي إن بذل الدنيا طريق حقنا كبنا هرعننا برب لي سبحانه وتعالى ولذلك يعني ما رأتي سفيان الثوري رحمه الله وحلقوا لي هذا الآد قيمة بدل هذا الآد في مبذن ومعركي يعني سنة كيسنا أصحيحية وحقرنجري من فسد من علمائنا ففيه شبه لليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه للنصارى بيهم يعني هذا الآد في مبذن مسلمين تنفتيلا تذكر علماء أمركي تسالح شبه وحيليهم حيوبيهم يهود قاتل يدو قلتيهشا حيالي وحبو حلالي سنيا بادل كيو كردق ميا أتو على علم أبو حاميني حتريهين أيو مارك سن يهود أولا حقي أيو حق أولا حاني بك الشبه من يهود بقادني بينما ذكر مارك عبادة أهل سكعبا في السوج علم الأرحين حدي أي مارك تي يعني فسادان أي مصارد وكل الله من نقرأ يا رب جهل إلهي كحاضرية سبحانه وتعالى هاسو قلوية مركا يعني الضلالك إيه مارك تي ذك الله عروضي لبنبا الله يوددو ذي حما مريننا وذذي ذكي أن أمع ميت ربي ونمري أي مارك تي يعني الله ليهي وأنا صنع أنك أنا ركرب إنا سلاس وكل رب أبر إنا سبحانه وتعالى مركا سلام ويديس الله طريق حق إنا نوهلوني هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله